السؤال السابع: أريد أن أعرف الفرق بين العلماء والفقهاء. وأقول الجواب: العالم لفظ عام يدخل فيه الفقيه، فالفقيه عالم متخصص، وأصل الفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالفقيه عالم لكنه متخصص، أما العالم فإنه أعم، فيشمل الفقيه والمحدث والأصولية ونحو ذلك.